حذرهم من فتنة، من فتنة الضلال وفتنة ممارسة الإضلال، تصدير الإضلال، ترويج لي من خلال هذين الفعلتين الشنيعتين: لا تلبسوا ولا تكتموا، لأن هذا معطوف على النهي، وليس الواو هنا واو صرف كما يسميه الكوفيون، أي نسميه نحن المصريون واو المعية، هو الذي تضمر بعدها إن، لأن هذا يفضي إلى النهي عن أن تجمعوا بينهما. والنهي إذا كان مصبه الجمع فمعناه أنه على انفراد يجوز لكم. شوائد ولد من هذه بوجه أنا لا خلزي، لا تلبسوا الحق بالباطل مع ومع كتمان الحق، يكون النهي منصب على الجمع، فلو فرق الواحد يقول له جاز، بينما لو نهيت على انفراده فإن الجمع أشد. إذن الواو هنا يعني تتعين أن تكون واو وهو عطف، وتكتموا مجزوم بالعطف على المجزوم لا النهي، لا تلبسوا ولا تكتموا، واو هنا وهو عطف للفعل على ما سبقه وعليه، فما صلت عليه من النهي مصلت عليه، لأن قلنا العطف يكون الاختصار التكرار، لا تلبسوا الحق ولا تكتموا وتكتموا، وتكتموا الحق وأنتم الحق هنا نعت رسول الله وصفه في التوراة عندهم، والحق أيضا العهد الذي أخذ عليهم بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه. ثم يقول تعالى: وأنتم تعلمون، الجملة حالية، وأنتم تعلمون، وفعل تعلمون هنا ليس منزلا منزلة اللازم، ولا ينبغي أن يحملها أن يقبل هذا القول من بعض المعربين، وإنما محذوف متعلق. وأنتم تعلمون أنكم لابسون وكاتمون، لأنه لو قالوا أنتم تعلمون أنتم أهل علم فيكون منزلة اللازم، لكان مدحا لهم بالعلم. وهنا المقام مقام تحذير شديد، معناه وأنتم تعلمون أنكم لابسون. والإنسان حين يزاول الإضلال هو عالم بأنه يضل، لا أشنع وأفضع، والفعل منه أقبح. وأنتم تعلمون أنكم تلبسون وتكتمون، القصدية الجناية من تكون فيها القصد واضح، يعني لا يطالب الذي يحامي عنك بما يسمى بالتخفيف، ما كاينش ظروف تخفيف هنا إطلاقا. وأنتم تعلمون عالمون بهذا الذي تزاولونه من صور اللبس، واللبس اللي قرينا فيها إما أن تكون من تغطية فيكون أصلها من اللباس، أو من اللبس بمعنى الخلط، خلط شيء بشيء بحيث يجعله لا يتميز إلا بغاية العسر، دينفك خلط بين بمشكل بحيث يتعذر ارجعوا إلى أصله. وهذا يحيل على أنهم كانوا تقنيون في التعريف، يعني إنسان حين يقول هؤلاء يلبس، عندنا تدليس وتلبيس وتقديس كما يقول العلم بالمعاني. تقديس هو إحقاق الحق، شنو هذا تقديس؟ والتلبيس هو هذا خلط الحق بالباطل على نحو يجعله صاحبه، خصوصا ضعيف، ضعيف فكرا، ضعيف ثقافة، ضعيف في الفهم، لا يشتبه عليه الأمر. هذا محمد نبي ولكنه العرب، انظروا إنه عربي، من هذا المتحدثون عربي اللسان، يهود الجزيرة كان عربي اللسان، كان ابن الأشرف له قصائد تعد في الشعر، ولكن ليس الشعر الأجود، رتى بها قتلى بدر من المشركين وأرسلها إلى مشرك، هو يهودي، كانت لسانهم لسان أهل الجزيرة، ولكن اللبس يحصل بمثل هذا الخطاب. والتدليس هو الكتمان، كتمان تدليس، وخلط الحق بالباطل على النحو المشتبه تلبيس، وإقرار الحق تقديس، وقد أمرنا بتقديس الحق.

صالح الأعمال. تنزيه تقدس تطهر، القدس طهر، روح القدس روح الطهارة في تمامها، ولذلك يسمى الحديث قدسيا أي إلهيا مطهرا عن كل الشوائب، والله القدوس المنزه عما يضاد كماله في كل الأبواب المتخيلة، قدوس تقديس تنزيه الحق عن كل شيء يلابسه أو يضلله الكتمان، يلقي ظلال القتامة على صور من البيان شيء ما موجود عندنا هذه. فإذا عملية طمس المعالم في الكتاب ومحو الآيات الموافقة والإضافة، كل هذه ما رشى الأحبار في الكتاب. قال تعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، مما كتبت هذا إدانة بالتحريف، ومما يكسبون إدانة البواعد أنهم لا يحرفون عن اعتقاد. ما ليس مسألة تأويل، التأويل عندنا فيه ما يقبل وما يعتزل، يعني لا يقبل بل يرفض التأويل الضعيف، والتأويل الذي لا سند له مطلقا ولو من شبهة هذا كذب ولعب، التأويل بلا سند مطلقا وبالشبهة ضعيف وبالدليل القوي مقبول. ولذلك قسم العلم التأويل إلى مقبول وغير مقبول، المقبول إلى درجات ومستويات. لا تشتروا بآياتي ثمنا، لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون. لأنه فيه تعرية لهذا الباطل نسبة وخاصة بما يجعله يرى نفسه بين عينيه ويعلم أن مخاصبه الله جل في علاه العليم بهذه الدخلة بهذا الباطن الأفن المتعفن. وإذا قالوا العلم أن في الإعجاز القرآني إعجازا نفسيا يقيم الحجة على المخاطب بهذا اللون من ألوان حديثه عن مسارب نفسه، لا يمكن نجي هذا الخصاب من غير عالم بالنفس وخلاجاتها. وإذا يقول تعالى بعدها مباشرة بما أن الإيمان الذي دعوا إليه أول ما يشهد له هو الدخول في الجماعة، الدخول في الجماعة يكون بهذه الشعائر فتنطق بالشهادة في الإيمان، هو أن تعتقد حقيقة لا إله إلا الله، الشهادة عن شهادة أي تقر بلسانك ليعرف الذين هم معك بأنك فعلا أن تعلن عن هذا الإيمان الذي فيك، فهو شعيرة، شهادة شعيرة وتصدق بمضمونها إيمان. وبما أن هذا الإيمان لا يمكن أن نجري على صاحبه الأحكام من غير إعلان، جعلت هذه الشهادة إما شرطا فيه وإما شطرا منه على الخلاف في عند علماء العقيدة. وإذا قال تعالى بعده مباشرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، اقتصر في الشعائر على شعيرتين لأن البقية لم تفرض بعد، يعني الصيام السنة الثانية من الهجرة وهذه أوائل ما نزل بالمدينة، واضح وخسيجينا من بعد منها أنه لنا امتد نزوله امتد سورة البقرة على سنوات الهجرة، على سنوات هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيها آية الفرج الصوم، لكن هذه الآية منها لم يفرض لحد الساعة صوم بعد، فهذه الشعائر مقتصرة على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. أو قل إن مرجع الشعائر كلها إلى هذه الشعيرتين على صور إقامة الصلاة، إقامة للذكر في أسمى صوره ذكر لله، والزكاة صورة للبر وهذا لمرجعان للدين إسلاما. الزكاة بر بأخيك، والصلاة ذكرا لله ربك البر بك. الدين إذن ذكر وبر، شعائر هذه المعلنة. الصلاة ترجمة للذكر، ففيها ذكر باللسان والقراءة والحمد، وفيها ذكر بالجوارح كلها، حتى أصبعك يتحرك، حتى الجزء كلك وبعضك، كل الحركات الممكنة منك حتى حركة عينك مطالبة في الصلاة بنوع اتجاه، حتى جسدك كلا، حتى أطرافك، حتى أصابع قدمك. قلنا هذا ليس على الوجوب، ولكن إذا تصورنا صفة الصلاة بكاملها وبفضائلها نجدها ترجمة للذكر بأوسع معاني. حتى السماع، قلنا حتى في الصلاة الصلوات نستمع فيها للذكر، وحتى أنت وأنت تصلين بغي أن تسمع نفسك، إن أقل السر أدنى السر أن تسمع نفسك، ترى ما يقرأ مفاجآت بحركة لسانين بحيث يسمع نفسه وهو أقل مراتب السر. بعدها أن تسمع الذي يليك مصغيا، بديت تخرج من السر، هو أعلى مراتب السر، تدخل في الجهر ثاني، وله مراتب، تدخل في مرتبة الجهر المنهي عنه، ولكن مش الجهر بإطلاق منهي عنه، رد بالك، ومع معلل علل. الحال القلب الذاكر في الصلاة، الخشوع هو ذكر القلب باختصار ببساطة. الخشوع المطلوب في الصلاة ذكر القلب، أنا هو أن يكون معك حين تحمد حامدا، وحين تركع معظما، وحين تسجد خاضعا، وحين تدعو متبتلا. هو سكون القلب للمعاني الواردة عليه من التلبس بأفعال العبادة وأقوالها، بالعبادات الفعلية والقولية. وللعبد من صلاته بقدره، بقدر ما عقل منها. العقل أقل درجات الخشوع، عقل المعاني، ثم الخشوع السكون للذكر، خشعة الأصوات للرحمن، أهدأت انتهى الضجيج، انتهى التردد والحيرة. هذا لو من سكون الباطن، هو مسمى خشوع، هو صلاة القلب. وهذا الاشتغال الكلي إنما لشد المنافذ أن يتطرق إلى القلب ما يخرجه عن سكون الذكر. هذا لك الارتباط ببقعة، وذلك الاتجاه معين، كلها أشياء تعينه على اللون من رواني الحضور. وإذلك كلمة يقول الله تعالى صلوا، قال أقيموا، وقال العلمي بعضها للتزكية يقول أعالجت نفسي في الصلاة 30 سنة حتى استقامت لي. 30 سنة هو في جهاد حتى استقامت له الصلاة. قال فكنت إذا كبرت كبرت، وإذا حمدت حمدت، وإذا ركعت ركعت، وإذا سجدت. ما أنت تسجد وأنت قائم تشتغل بشيء، وراقع وأنت تكتب مقالة، وتتشاهد وأنت تتم الحسابات التي في آخر الدفاتر. أو على الأقل تذكر لنفسك، وأحسن الناس وسوسة وسوسة أهل الاشتغال بالعلم، يعني كان يكون يشتغل به يخرجه عن الصلاة نوع من الذكر، لكنه لا يحسن، لأن الذكر الأجل هو ذكر الوقت مقدم على ذكر غيره. حتى لا نقبل بدخول الذكر في الذكر، ذكر الوقت مقدم على ذكر غيره. أنت في صلاة ما تفكر في مسألة فقهية، وإن كان يعني ورد عن بعض السلف، ولعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنت أدبر الجيش وأنا في صلاة، معناه يقول كيف أين أرسل وكيف ومن أجعله على، ولكن هذا أنا أولا في صلاة النافلة، والأمر فيها خف من صلاة الفرد، ولأنه فيه دخول عبادة في عبادة فهي في النفل أوسع، لكن هذا ما يحسن أن يكون في صلاة الفرض، فإن تكون مع الذكر الخاص الذي تذكر فيه ربك، تذكر ربك وذنبك، ولا تخرج عن أشياء أخرى تصرفك عن الصلاة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ذكر والزكاة ترجع لمن ناقص، وقلنا إشارة بسيطة نذكر بها لمن التزكية وهي تطهير، ولمن الزكاة وهي النمو وهي مرجع لشيء، لأن المزكي ما يخرجه هو سر زكاة ماله، هو الذي ينمي ماله بالبركة وبالصيانة والتحصيل، وينمي نفسه بالجود، كان قبل أن يخرجها بخيلا فلما أخرجها طيبة بنفسه تعلم السخاء، وإذا كرر ترسخ فيه السخاء، ده فيه جديد للنفس، ثم تزكي نفس الآخذ بعدم الحقد على ذي المال من إخوانه، هذا يرفق به ويرأف به، فتخف هذه الوان من ما يسمي البعض يعني حقدا طبقيا، وإن شوانه صراع وإن شوانه فتنة وفساد عريض. ثم هي طهارة، تطهر المال من يصبح ما هو مال الظلم، لأنه مال الفقراء حق لغيرك في مالك، فإذا بقي في مالك يعني أفسده، يقول أهل العلم لا تبقيه، تبقي الحرام في الحلال، لأنه يبقى فإذا بقي كان حراما لأنه حق لغيرك، فاستبقاؤه ضمن مالك يبقى لحرام في حلال، فطهر مالك بإخراج اللون من ألوان حق الغير، زكاة نماء وأمن وطهرة للأنفس وطهرة للمال الذي بذات اليد. والصلاة صلة، الصلاة تصلية لتي تزكية، قالوا صلاة شيء إذا أحرقه ليستقيم، ومنه نار يصلى سيصلاها سيلاقي حرها، تصلية ملاقاة الحر بالأجل العودة إلى تمام الاستقامة، عرض العودة على النار ليستقيم، صلاة. الصلاة أيضا تنهى عن الفحشاء والمنكر، تقومك، أقمها لتقومك. والصلوان منك عرقان الحنيان بانحناء الظهر ركوعا وسجودا، الصلاة هي هذا الانحناء والذي هو رمز الطاعة والخضوع، أن تضع علاك عند أدناك غاية الطواعية لربك، غاية الانحناء، وهذا الرأس الذي يمثله كلك في الملكات، عقل وعين وأذن ولسان، معظم الملكات التي خصصت بها في هذا الرأس، وتضع هذا الرأس حيث التراب حتى لا تتكبر بمحتوياته، تستعلي بها على خيرك وعلى ربك، على جنبه أن يكون في موضع استهلاء من أحد. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. والركوع من أفعال الصلاة، فلماذا عُطف عليها؟ قال ما عُطف عليها تنبيها، ومخاطب هنا أهل الكتاب، ظاهر أنه ليس في صلاتهم ركوع، في انحناء لا يصل إلى الركوع الذي عندنا، فكانوا دعوا إلى صلاة هي هذه الصلاة، ما تشعر عندهم صلاة بجريق، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة إسماعيل، وذكر الله في الأنبياء في سورة الأنبياء، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء، بعد ما صلاة الأنبياء عدد من أولي العزم وغيرهم، قال وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة، في كل شرائع الله، كل الشرائع السماوية صلاة وزكاة، لكنها تختلف في صفتها وعددها ومواضعها ومواقتها وشرائطها اختلاف، وحازت الصلاة كمالها في شرعة الكمال محمدية، حازت كمالها. فلذلك اليوم ما يحتفظ به اليهود في الصلاة التي ترون عندهم أنواع حركة، تعرفون يعني إذا قلنا بأن اليهود شق من الفعل تهود، إذا تحرك أو هذا أو تهادى فهنا تكون ما شاء الله شيء، وفيها حركة هكذا إلى الأمام ترونها في حين يكون إزاء الجدار يشمونها حائة البراق المشمع المبكى، فإنهم تجدونهم هكذا ينحنون فلا يصلون في الركوع إلى الحج المشمع ركوع الجنة. قال لنا كلمة يقول لهم صلوا صلاة المسلمين إن صلاتكم التي لا تغني عنكم في الاندماج. حتى لا يقول قائل دفع لإيهام الأداء إنهم يؤدونها. واركعوا معركة في المعية هنا معية مطابقة في الصفة لا معية حضور بالذات، حتى لا يقال إن هذا دليل على صلاة الجماعات وسنيتها ووجوبها. يسوق بعض العلم في باب آية الأحكام واركعوا مع الجماعات، وإنما ورد مع مطابقة الصفة، وإن كان الحدث يحتمل أن تكون دليلا على سنية أو تأكيد سنية صلاة الجماعة على مجابنا أو على وجوبها على مجاب غيرنا. والمراد بالوجوب على الصحيح وجوب وجوب السنن، ماشي الوجوب الذي يعارض الأركان. حتى لا يقول أن هذا المفعلة فيها بطلت، هذا شد من قال لي هذا. واركعوا مع الراكعين صلوا صلاة المسلمين. تقال من المراد بالراكعين المسلمون، ولأن الركوع رمز الخضوع، خضوع لظاهر الأحكام كالخشوع خضوع لباطن المعاني متنزلة. الإسلام كشعائر غرض منه هو أن يكون المنتسب إليه متدينا بما يتدين بإخوانه، يصلي معهم يزكي زكاتهم ويذبح جبيحتهم ويصلي إلى قبلتهم التي هذه مصحح للانتساب. من صلى إلى قبلتنا ونسك نسكنا فهو منا، مصححات الانتساب في أزمنة الفتنة، أزمنة التصنيف. جواب ولادة إسلام شوية وهذا قريب لي وهذا هذا كفر وهذا قريب يكفر وهذا يومين ويكفر، تسنوا الناس يكفروا لا تسنوهم يرجعوا سيدي ويفيعوا الله يهديكم سيدي. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. إجمل هذا خذوا بشعائر الإسلام، اندمجوا في الدين الجديد بظاهر الشعائر. ولماذا قلنا اقتصار على الذكر والبر؟ لأن الصلاة شاقة كذلك، ولأن المنتسب غير مصدق يعني تثقل عليه الصلاة غاية، ولأنها حين يتعاطى تخالف ما هو عليه، يسجد لله ويكبر ويقرأ الحمد لله ويصلي في جماعة المسلمين ويتابع إمامهم، ما يقوى عليه منافق لم يؤمن، خصوصا إذا أصبح هذا من شعائر دينه يمكن. وكت الزكاة فيها بدل وعطاء وخروج عن شيء يقال فيه شقيق الروح، المال شقيق الروح، يمكن يجب يخرجه بحيث يخرج الروح دعوه، ولكن بالتعود يصبح أجل مشاق للروح لأنه يمنعها من زكاتها، يتحول من شقيق إلى مشاق. بس إيه؟ إذا لم أفر عرضي فلا وفر الوفر، ده مذهب الشعراء الأكارم. إذا لم أفر عرضي بالمال فلا وفر الوفر، ليش نجمع الفلوس أنا لما نزكي بها رأسي ونمنع بها عرضي أصله بها عرضي. واركعوا مع الراكعين. إذن في الصلاة عبادة تترجم التوحيد. واحد الذي يؤمن بغير دينك إذا وزم بالصلاة فإما أن يرجع إلى أن ينتسب وإما أن ينتفض، يعني أما أن يلازم هذه الشعائر خصوصا مع الراكعين ويلازم، فهذا مثل ما جاء في الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فشهدوا له، على كلام في سندي ولكن ما يصل إن شاء الله الاستدلال، شهدوا له يعتاد معنى هذا شأنه وحده رأيتموه ومن بعيد وهذا شأنه مداومة على الصلاة. فهذا يمكن أن تقول رجل مؤمن يكفينا هذا، ما جي في مقام التألي على الله والقطع، هذا هو الذي نحن نطلب نبي الحكام الظاهرة. ثم تبدا ولايات معهم في قريبة في العروج المعراج إقاد السراج. آمنوا بما أنزلتم مصدقا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الاندماج شعائر الاندماج. وفتحوا باب المعراج أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. هذا إدخال الواحد في حوار مع نفسه، هذا بداية التزكية، يقظة الإنسان إزاء نفسه حين ينظر إليها مرآة. انظر نفسك في مرآتك. أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم. الخطاب هنا مع اليهود حين لا يتنزه بأن أهل التفسير جعلها عامة من حيث المعنى، فعلا لاننا اذا كان مخاطبا للكتاب فنحن اولى منهم، لان احنا احق بالكمالات النفسيه، وهذا كمال، كمال نفسي. لا عبره بخصوص الاسباب بعموم الخطاب، ان الخطاب هنا وان كان خاص باسرائيل فانه عام من حيث المعنى لاولويته في مقام العموم. ولذلك استدل بالايه في هذا المقام بالنسبة لمن ترى سلوكه على النقيض مما يعلنه. أتأمرون الناس بالبر، الهمزة همزة استفهام وفيها معنى الإنكار والتوبيخ والتقريع. التقريع هو مبالغة في التوبيخ، قرع. تأمر بالبر ولا تأتيه، هو ده كنت تنسى نفسك منه، أي تخلي نفسك منه. شعرنا ترك، هل هو مجاز فيهم حقيقة؟ هذا كلام لأهل اللغة. تنسى نفسك، أنا بعيد إنسان يكون ينسى نفسه، ولكن ينسى زكاته، ينسى ما هو مطلوب منها بالأولى. هو يدسي نفسه ولا يزكيها. قد فلح من زكاه وقد خاب من دسه. دسس ودسى هي أخفى فضائلها، دفنها تلك الفضائل اللي فيها اللي ينبغي أن تعتني بها، فإذا هي إذا بها أنت تخفي هذه الفضائل. أتأمرون الناس بالبر، إن هؤلاء خصوصا بالنسبة لنا الأعيان الذين يمارسون التزوير والتحريف والكتمان والتلبيس والإضلال، يكتفون بضلالهم بل يصدرون ضلال إلى غيره. تدعوا فتنة، وأنا تعالوا دل نفسك، أي لقوا بك أن تكون جامع لنفسك شاهدين. كونك تأمر هذا مقام الدعوة، وأنتم تتلون الكتاب هذا مقام حملة. أنت من أهل الكتاب تتلون الكتاب، بل وتزيد تأمر به تدعو غيرك. أنا لست تاليا فقط، تتالي للكتاب أنت من حملته، بل وتأمر الناس بما فيه. وهذا يحيل على ألوان من العلم، هذا منتصب للدعوة، حامل للكتاب منتصب للدعوة، لدعوة غيره، كأنه مفروض فيه أن يكون مهتديا وهاديا. فيقول تأمر الناس بالبر وتهمل نفسك منه. ما هو هذا البر الذي يمر الناس به؟ كان الأحبار يمر الناس بالأخذ بالتوراة، تفيق طبيعي، ولكن لا يأخذ به في موارد. ولنا عندنا لا تأخذ، أن تأخذ بالكتاب في موارد فكأنك لم تأخذ به، إذا كتبت الكتاب في شيء فقد كتبته كلا. إن عندنا أشياء لا تفصل في مسائل الإيمان، قضايا الإيمان الستة، وهذا يقول سيدنا آمنت بالله وبرسوله وملائكته وكتبه ورسله، ولكن القدر كل شيء لا إيمان، لأن هذه العقود لا تتجزأ، لأن عدم الإيمان بالقدر عدم إنكار الإيمان بالمقدر، فرجعت الأول. والقدر صريح أمره في الكتاب، ففيه يرجعون على عدم الإيمان بكل الكتاب، وبالتالي عدم الإيمان بالذي تنزل إليه رسولنا والذي بلغ هذا الجانب من الكتاب. هناك عندنا أمور لا تتضاعف، وتنسون أنفسكم من هذا البر، أو يكون الأمر يرجعوا إليهم مسألة أخرى وأنهم يأمرون غيرهم كالعرب حين يسألونهم عن أمر محمد يقول محمد نبي إليكم مشيوا. وحين يعودون إلى أنفسهم بمعنى إخوانهم فتكون فسلك قوله تعالى فسلموا على أنفسكم أي على اليهود، حين يكون خطاب لأنفسهم أي لليهود انتبهوا اليهود إياكم. وهذا ما حرفوا بالكتاب قيدا رابيت أخاك لا ترابي أخاك ولكن ليس عليك في الأمي سبيل. قال تعالى ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، لأن لا حرج ولا إجماع لنا في معاملة الأميين بغير شريعتنا. لا ترابي أخاك، هذا من ذلك التزوير اللي عندهم في الكتاب. أخاك يعني نبي اليهودي تحديدا غيره، فأولادنا أسسوا للربا وأصلوها وعندي شهادات موثقة بأن اليهود لا يضع ما له حيث الربا، أجل قوية جدا ومن الذين يسكنوننا في البلد. ولكنه يصدرها للآخرين ويرسخ أمرها فيه، وهذا من أدواء اليهود حين يكونون في التدين على هذا النحو الازدواجي. أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فلا تأمرنا بهذا البر، ليس نفسنا خاص الذات فقط، فيدخل فيها أنا قلت إذا حملنا على خصوص الذات يدخل فيها النفاق الذي يأمر غيره ولا يأتي. أنا سؤال ما المانع له من يأتي؟ تلونه من الوان التكذيب، لماذا يأمر ثم لا يأتي؟ إن هذا أمر عجب، لأنك حين تأمر بالبر تأمر بكونه برا، وأنت أول الناس بالبر بما أنه بر، لأن البر هو الإحسان الواسع، الإحسان والخير الواسع يقال فيه بر، واشتقاق من البر والبرية والبرية، البرية الخلق كلهم، والبر ضد البحر وما أوسعه، والبر الكسر هو المعروف والواسع، سعة المعروف الخير، وهو ما أوامر الله أو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لنبي البر، ولذلك يسمى البر الخير، هو محمد نبي المحامد، المحامد تبدأ مع البر وتنتهي إليه. تأمر الناس بالإيمان بمحمد يعني العرب، وتنسون أي تخلون اليهود من هذه الأوامر، تقول أنتم لا تؤمنوا به فليس نبيا إليكم حتى تسبقونه حولكم، تسبقونهم حواليكم وتبقون وجهتكم عندهم وتبقون السيادة سيدهم، أما أنتم فرقوا معنا فنحن الأسياد فيكم وكتابنا خير كتابه. أتأمرون الناس بالبر، كان يعني مقتضى العقل الإنسان إذا أمر بما يسمى خيرا أن يأتي هذا الخير، وعنده مشكلة هذا الفصام يسمى بانفصام، انفصام من أين؟ إذا رأيت الإنسان فهل يأمر بخير ويعتقد أنه خير ثم لا يأتيه، أن يقول لله، إما نفاق مرض شيء حيلة بينه وبينه، ولذلك هم ينسون أنفسهم أو يخلونها لأسباب سما سبق القرآن وبيانها، وهي اشتروا بآيات ثمنا قليلا، هذا الاستبدال مقابل هذا لون من ألوان الألوان ألوان التعافي الرديء، وجاه سلطة وهم. أتأمروا الناس بالبر وتنزون أنفسكم، هذا الواو نقول هنا متعيل يكون واو الصرف مع، وذلك حتى لا يقال إن الإنسان جاء أمر بالمعروف ولم يأتيه فإنه ينبغي لا يفعل، أنه منهي عن الأمر بالمعروف إذا كان لا يأتي، كلنا مسألة منفقة، فالأمر بالمعروف واجب مستقل وإتيان المعروف واجب آخر، فلا يمكن أبدا أن يكون الإخلال بواجب سبب الإخلال بواجب آخر، وإنما هنا للإدانة، إنه سلم أنا لابد من أن تكون سابق لما تدعو إليه. هل هدق للقائل فإنك إذا ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا، الإنسان حين يدعو غيره لشيء هو مثال له فإن غيره يسبق إليه قبل أن يدعوه، لأنه يدعو بحاله قبل مقاله، هذا هو الأصل. والنبي الله أحد الأنبياء إلا يقول في القرآن: وما أريد أن أخالفكم إلا ما أنهاكم عنه، وهو عين ما يسمى في العقائد، في عقائد النبوات، بالعصمة. أنا عصمة النبي من أن يرتكب المنهي عنه، أي ينهى عن شيء أو يترك المأمور به وهو يأمر به، أبدا إلا ما خصه الدليل. هذه معنى العصمة، وهي تجعل أفعال النبي محل للاقتداء، محل للاقتداء، لأنها لا يدخل هذا اللون من الهواني، وهي كمال بالنسبة لغير النبي، هي عصمة واجبة بالنسبة للنبي وكمال لغير النبي، لأن غير النبي لا يعتبر فعله قدوة، يعني حجة في الباب. قد يكون قول إمامك حجة لمقلده، ولكن فعله ليس في محل الاقتداء، وفعله مبتدئا دون سبب، قيل على الندب وقيل بالوجب، يعني فعل النبي الذي يحتمل الندب والإجاب عند الأصولية، إذا كان فعلا ابتدائيا، فعلا مبتدئا منه، وفعله مبتدئا دون سبب، ما إذا كان السبب فهو مرتبط بسببه، وكان جاء بيانا فهو مرتبط بما بيانه، أو جاء امتثالا لأمر فهو مرتبط بما الأمر الذي جاء امتثالا له، لكن الفعل الابتدائي يكون وبدون السبب يكون محمولا على النسب أو الإجابة اختلافي، يعني أنظار أهل الأصول. لكن غير النبي لأنه في محل العصمة، لكن غير النبي ليس في محل العصمة، فقد يأمر الواحد بشيء وقد لا يقوى على أن يفعله، أو قد يعتري الضعف أحيانا فيبدو منه خلاف ما كان يقول، فلا يمكن أن نجعل فعله حجة على قوله، ولكن يمكن أن يدان به فيقال: فلان ما كان ينبغي، لا تنهى عن خلق وتأشياء مثله، عار عليك إذا فعلت، عظيم. ابدأ بنفسك فنهى عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى كما يصح به وأنت عليل تسقيم، تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى، أي ذي الظنى ذي المرض، كما يصح به وأنت سقيم. ما يجيء في شريعة العقل، يعني في منطق العقل، في منطق الإيمان والكمال، لكن هذا لا يمكن أن يتخذ دليلا من الآمر على ترك الأمر، وأنا سيدي أنا ما جمت لا أفعله فلا يمكن أن أخاطب به غيري. العكس، إن الإمام الغزالي رحمه الله في كتاب الآفات من الإحياء فات هو ما يدخل النفس من وساوس الشيطان، يجي وساوس يجيء للعالم فيقول له: لا تكثر في الأمر والدعوة والأمر، وأنت أنت بهذه الحالة. وذلك حتى يجمع عليه فسادين: فساد الخاص الذي هو ترك الفعل وترك الدعوة. قال ويخاطبه يقول له: لا، أنا سأمر الناس وأجعل نفسي ضمنهم. فقل له: ويلك، أبا تسمعي، لعل الله أن يفتح الباب للعودة، لا يمكن أن يستمر معه في هذه الوسوسة حتى يترك كل شيء. يقول تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر. فموقع التقرير هو، وإن كان الجمع فإنه ليس مراد منه هنا أنه إذا لم يجمع بين الاستقامة فإنه لا ينبغي أن يدعو إليها، يكون مستقيما فإنه لا ينبغي أن يدعو الاستقامة، لا، إن هذا يقبح منه، وهو المقصود هنا بالخطاب، هذا قبيح منه ولا ينبغي له أن يكون بهذه الحال وهو يقول ويعلن ضدها. وهو في الحقيقة في منطقه العقل، في العقل حفظ المراتب، بداية العقل حفظ المراتب، إذا قال تعالى: أفلا تعقلون. ما قالش أنا أفلا تعلمون، لأن إذا أنتم هنا بغياب العقل، لأن العقل يحفظ المرتبة ويسوق لصاحبه المرتبة، مرتبة يعني المنفعة، يسوق إليه المنفعة، المنفعة هي في أن تبدأ بنفسك بالبر الذي تأمر به. والإنسان شوف سيدي وقت التهجد في الصلاة في الليل ماذا فيه، وتبدأ تذكر لهم من فضائله وكمالاته، ثم أنت حلو منه. أحيانا يقول أنا لجتهد فيه ده شيء آخر. أنت حلو منه، ما قمت ليلة ولا رجوت رجاء، وأنت تدعو الناس إلى الدين وتعيده، تدعو الناس إلى حفظ الكتاب وترغبهم في ذلك، وأنت لا تحفظ منه إلا يسيرا، بل ولا تدعو نفسك إلى تحفظ ذهول عن هذا البر، لأن أنت واحد من هؤلاء المخاطبين. إنه دائما الإنسان كما يقول العلم المخاطب مندرج في خطابه، الاسم يجيب في القرآن يا أيها النبي أو سمعت النبي يقول يا أيها، راهو داخل فيه ده الأصل، أن المخاطب مندرج، النبي داخل في خطاب أمته، هو الداعية داخل في خطابه لمدعوه ولا داخل، ما جيش هذيك النكتة الإمام الذي قام في خطيبا في الناس فقال لهم إيه، تصدقوا وانفقوا واخذوا فضائل النفقة. وكانت من بين المصلين والمصليات عندها زوجه، فتأثرت بهذه الوان من الوعود في النفقات، فخرجت وكان عندها يعني بعض قمح يعني تتخره، فخرجته وتصدقت به، فلما جاء البيت قال لها وين هذا الكيس اللي كان الذي وضعته هنا، قال أنا تصدقت به، أنا سمعتك تقول وترغب، قال ما سمعت يقول يا أيها الناس. يعني فهذا رجل جاهل من درازه في الناس، إذا كان هو صنف مخالف لهؤلاء المخاطبين، داخل في خطابه والنبي داخل في خطاب أمته إلا ما خصه الدليل. أتأمر الناس بالبر وتخلون أنفسكم من تعاصي من تلبس بالبر وأنتم تتلون الكتاب، أيوة هذا البر متلون بألسنتكم نعت لرسول الله في كتابكم، هذا البر ما يدل على هذا البر ويشهد له، إذا قلنا بين البر مراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم به، أو هذا البر ما صدقه القرآن مما في كتابكم أو نعوت صحبه، كل ما يتصل بالموضوع اللي سبق لنا، آمنوا بما أنزلت وصدق له. وإذا قد يسمى مصدر البر بر في الكتاب، كتاب البر لأنه مصدر، ولكن لدينا آية البر عظيمة وجوهرية ومواسطة متوسطة للصورة، ليس البر أن تولوا وجوهكم في صورة، ولكن البر من آمن بالله، تبدأ باش بقمة البر إيمانا بالله، ثم قمة البر إحسان في عبادة الله، ثم قمة البر إحسان إلى عباد الله، ثم قمة البر تخلقا بفضائل الكمالات، كل هذه تجي في آية البر. في آية البر تمر الناس بالبر، كل وصايا الكتاب الخاتم كلها بر، فهو كتاب البر، كتاب الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله، قلنا هما معاقد الدين. وأنتم تتلون الكتاب، هذا الكتاب أو هذا البر الذي تأمرون به متلو موثق في كتابكم، يعني ما عندكم شك في مصدريته، وتتلون تدل على التجدد، معنى لازلتم تالين، ما طلع عهدكم بالكتاب ولا غاب الكتاب، فكتاب حاضر وقائم ومتلو ومسن. ثم قال أفلا تعقلون، فأدانهم مرتين، أدانهم بأنهم على صلة بالكتاب بهذا البر تلاوة، أصوله موصولة وموثقة، وثانيا ليس معهم هذا الوعي الراشد الذي يجعلهم يقدمون ما حق التقديم، انت بنفسك إذا لم تصل الخير إلى نفسك فكيف توصله إلى غيرك، خصوصا حين يكون من قسم آش ما به نجاتك إيمانا، لا تكلم هنا على الإيجار، حتى يقول أحدنا يدعوهم إلى عجم الإيجار، مثل البر هنا البر المحوري، ولكن البر من آمن أصول البر، مثل كمال البر، ولذلك ما قرعهم على ترك المندوبات في البر الأصلي هو الإيمان، هو الإيمان وما ينشا عنه متصلا به من الواجبات المكملة. أفلا تعقلوا، وعند أهل العلم في وأنتم أفلا تعقلون، الهمزة هنا في محلها وفاء العطف في محلها، أم أن الأمر فيه تقديم وتأخير، ذلك على بناء على مسألتين عندهم في البلاغة، الهمزة الاستفهام من خصوصيتها أن لها صدر الكلام، وبالتالي فحروف رأسه لا تسبقها. يقول وأ وألا تعقل أو فألا تعقل، هذا هو الأصل عنده. ولكن يجعل الكلام في تقديم وتأخير يجعله على أصله، فيقدر جملة بين الهمزة وبين الفاء يقدر فيها المعطوف عليه. أتيتم أشردتم فغاب عقل العقل منكم أو عنكم، هذا على وجه مذهب الزمخشري والبيانيين، أن الكلام كذا على رتبته. ومن يقول الأصل فيها فاء ألا تعقلون، فيكون الفاء هنا مرتبة لهذه الجملة على أنا فيلزم منه أنا مكتبة هكذا، الفاء مرتبة ومشببة ومعقبة تجن بينما بعدها ترتب على مقل. كان هذا بسبب أن العقل انتفى منكم، غاب رشدكم مع العقل، والعقل قلنا كل شيء يمنعك من فساد لا يليق بك مع عقلا، فيبدأ في اللغة بتحصيل المعاني فهما، عقل الإدراك تحصل بمعاني. ثم أول المعاني ما يعقلك عن مضادات كمالك عقل، ومنه العقال الحبل الذي نشد به الجبة أن تشرد وتضيع. إذن أين العقل هذا الذي يمنعك من أن تسعى في نجاة غيرك وأنت غارق في الوحل؟ لا لأنك تضحي من أجله أبدا، وإنما ما سبق بيانه، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. إيثار العاجلة، حب الفاني وإيثاره على الباقي، اللون من الانغماس في الطين والوحل ولسان الروح وكمالاتها، أفلا ترتقون إلى مقام لا. وإذا انتفى العقل انتفى معه العلم بالضرورة، هذا لا عقل عنده، فكيف يكون لديه علم حصله بهذا العقل؟ أصل ما تعقل به المعاني منعدم فيك، فكيف تصل إلى مرتبة العلم؟ جعل الله وإياكم ممن ذكر فنفعت الذكرى وأخلص لله عمله سرا وجهرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا وصاحب الدنيا وتن. اللهم بإسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، وجعل الوارث منا وجعفرنا أعلم ظلمنا وصنع لمن هدانا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرمين، إنك ولي ذلك. الحمد لله رب العالمين.